التي يتوهم الكثيرون منها أنها تنافي صفة العلوم لله تبارك وتعالى، ألا وهي قوله عز وجل وهو معكم أيما كنتم. فيجب أن نعلم في هذا الصدد أن الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال وهو مثله عن جميع صفات الإحسان، وأن صفات الكمال منها ما هو معلوم بمجرد العقل والفكرة السليمة، وهذا قليل، مثل قول الله عز وجل فوق المخلوقات فوق كل الأحسان، يعرف بمجرد العلم بأن الله عز وجل يليق به كل صفات الكمال. فأن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات ولا عجز فهو مما يعرف في بديهة العقل. ومع ذلك فقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تصرح تصريحا ليس بعد التصريح بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وبعض هذه النصوص تبين بأنه فوق العرش بصورة خاصة، فآية الرحمن على العرش استوى التي تكررت في العديد من الآيات الكريمة أشهر من أن تذكر. العرش خلق من خلق الله عز وجل، بل هو أعظم من خلق الله تبارك وتعالى. فتنصيص رب العالمين على أنه فوق العرش العظيم هو من العقائد التي يجب على المسلم أن يتبناها، ولا يجوز له أن ينحرف عن دلالتها الظاهرة إلى المعاني المخترعة المبتدعة والتي يذهب إليها كثير من علماء الكلام المعروفين بانحرافهم عما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بآيات الصفات كلها وأحاديث الصفات كلها دون أي تحريف أو تأويل. وقد تواتر أو على الأقل اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاء رجل فقال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فكان جوابه رحمه الله قال الاستواء معلوم، يعني لغة، وهو العلوم، الاستواء لغة معناه العلوم، هكذا يعني الإمام مالك بقوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. الإمام مالك رحمه الله يقرر في جوابه هذا السائل العقيدة السلفية الجامعة بكل صفات الله عز وجل، فهي تثبت كما جاء وبالمعنى الثابت لغة، ولكن لا يجوز البحث في تكييفها وفي تمثيلها وتشويهها، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية نفي وهو تنزيه ليس كمثله شيء، وفي الآية إثبات بصفتين صفات الله عز وجل وهو أنه سميع بصير، فكنه لا يشبه الأسماء، وبصره لا يشبه الأبصار، ليس كل شيء وهو السميع البصير. كذلك بهذه الآية حين قال تعالى ليس كمثل شيء ننفي عنه مشابهته للحوادث ومشابهة الحوادث له، ولكن ذلك لا يعني أن ننفي عنه الصفات التي أثبتها تبارك وتعالى لنفسه. ومن هنا جاء الفراق الذين انحرفوا عن طريقة السلف الصالح، وهو من عدم جمعهم بين التنزيه وتثبيت الانتفاع، لأن الآية نفت وأثبتت، نفت شيئا فذاته الحوادث وإثبات الله عز وجل التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. صفات الله كثيرة وهي مذكورة المسلمون منذ أن وجدت المعتزلة، فتأثر من تأثر بهم ممن ينتمي إلى غير أهل السنة كالأشاعرة بصورة خاصة. المعتزلة أنكروا كثيرا من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. يهمنا البحث الآن جميع المسلمين الذين هم اليوم على يد الأرض إلا قليلا منهم وهم أهل الحديث، بل يصرحون بأن الله عز وجل في كل مكان، وأن الله تبارك وتعالى موجود في كل وجود. أما الآيات الكثيرة والأحاديث الأكثر التي تثبت لله في تكاليفه على خلقه، فهم يتأولونها بتأويل يعطلون معانيها، أي هذه التأويل تؤدي بهم إلى إنكار حقائق هذه المعاني التي تضمنتها النصوص المشار إليها من الكتاب والسنة. فمثلا من هذه النصوص الصريحة في إثبات العلو لله عز وجل آية السكن ودم العراق، سواء يشفع على العراق بمعنى الثور هكذا الثور، وهم حينما يفسرون هذا التفسير يجيزوا في مكان فروا بزعمهم من هذا ووقعوا ما هو شر منه، وذلك حينما فسروا مستويا. وقبل ذلك ماذا كان؟ كان غير المستوطن، مع ان المسلم بمجرد ان يستحضر عظمه الله تبارك وتعالى وانه قادم على كل شيء، مجرد استحضاره بهذا المعنى يعلم انه ما يخلق شيئا الا هو مسيطر عليه، لا تنفك سيطرته عنه لحظة فهم دقة وضرورة. فإذا هم بزعمهم في سبيل تنزيه الله عن المعنى الخاطئ الذي قاله في الكرسي، وقعوا في تنقيص الله عز وجل وفي نسبتهم له إلى العجز والتقصير، لأنه لم يكن مستويا على العرش ولو لحظة من الزمن ثم تكون على العقل، وهذا ضلال لا يحتاج الى كبير شرف. من ظنهم ان المسلم اذا امن بقوله تعالى ثم استوى على العرش ان يستعلى، لظنهم ان معنى هذه الايه ان الله عز وجل في مكان لا ينبغي ان يتورط او ان يضطر للمسلم، لأن الله تبارك وتعالى ليس في المكان، لا قبل المخلوقات ولا بعد المخلوقات، بين الله ولا شيء معه. تبارك تعالى غني عن مخلوقاته، فإنه تبارك تعالى من أوصافه وهو الغني عن العالمين. دعا إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فكان الله كما نعلم جميعا ولا شيء معه ولا خلق معه، ثم خلق المخلوقات هي الاحتفال، لم يكن في مكان قطعا، لان المكان وجد بوجود الخلق، اما قبل وجود الخلق فلم يكن هناك مكان. فاذا كان الله ولا خلق معه اي ولا مكان معه ايضا. فلما خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات وجد المكان، فهل حل في هذا المكان؟ عاش لربنا ان يكون كثيرا محتاجا الى شيء هاته، فهو عز وجل من هذه الحيثيه ليس في المكان وليس في حاجه الى مكان، فهو الان كما في كان قبل وجود المكان. عند وجود المكان لم يكن في مكان، فهو كذلك بعد وجود المكان. تشريعه في الآية السابقة هو بمعنى قولة هم من إثبات المكان لله، وليس هذا طريق على الصراط كما قيل تصعد المجتمع ما كذلك تصعد سورة الإبل المسلم أن يثبت أن الله عز وجل لم يكن في مكان، وهو كذلك بعد أن خلق المكان ليس في مكان. اعتقاد المسلم أن الله فوق المخلوقات لا يعني أنه في مكان، لأن المخلوقات محدودة في المدى، وكل شيء محدود من المخلوقات. فإذا كانت المخلوقات محدودة فما وراء المخلوقات عدد، ليس هناك مكان. فإذا كنا نقول كان الله ولا شيء ولا مكان، فإذا هو لم يكن في مكان، فهو كذلك أيضا ما دام أنه وراء المخلوقات فهو ليس في مكان. إذا المشكلة التي تردهم إلى تأويل عقائد النصوص في كتاب السنة هو وهم الخيال، لأنهم يتوهمون أن إثبات التوحيد لله معنى ذلك جعله في مكان، والفوقية التي هي كتاب الله عز وجل لها علاقة بالله الأزلي القديم، وليس لها علاقة بالخالق المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن. فهذا المخلوق محدود في حدوده المكان الزمان، أما براءة ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا قلب، لا داخل العالم ولا خارجه. أي الله أعلم، لو قيل لأفصح العرب اسم المعذور لم يستطع أن يصف المعذور بأكثر مما يصف هؤلاء المقاتل له، لا يستطيع هذا الفقير أن يصف المعذور بأكثر مما يصف هؤلاء الذين يذكرون صفة الله عز وجل، إن يقولون الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. إذا ولد الله بعض الملوك العقلاء جمع في زمانه أو في التعبير الأدق بعض النواب، ما أحد الملوك هنا في زمانه جمع شيخ الإسلام ابن تيمية مع أمثال هؤلاء العلماء النقاد في مجال حديثه، وجرى من هؤلاء النقاد وسمع من الآخرين، فقال ذلك الناس قوم ضيعوا وفقهم اسلم العاقل من وصفه ومن كتابه انه هو القمر وعلى ذلك وسمع اجل النقاش في هذه الكتاب ان الله لا يوصف لانه الروح لا تحس ولا يمين ولا امام ولا خلف ولا لا ذات العالم ولا خارج له وبعضهم من يجيب على ذلك ليقول لا متصلا به ولا منفصلا عنه تاكيد التعقيد لما سمع ذلك او الوالد تعبير عقله قال ان قوم ضيعوا وقعوا عليك من الحق صفه لانه ان لم يكن لا داخل على ولا خارجه فليس مثل على المخلوق وليس هو ان الله سبحانه وتعالى فاذا عرفت هذا معنى ذلك اننا جعلنا لله مكانا لان المكان في الخلق والله وراء الخلق وفوق الخلق لماذا الاحاديث تجمع الايات الكثيره تؤكد هذه الصفات الالهيه ان الله فوق خلقه ونجد ان انسان التوحيد هي قضيه الملاحده فان لا منه كاذبا يكذب موسى عليه الصلاه والسلام ويريد ان يكذبه ببرهان ناسي يخيل به على اتباعه الذين الهوهم بدون الله تعالى بان يبني قصرا شامخا رفيعا ممتدا هكذا في السماء ماذا يعني بهذا البناء الشرعي موسى الى عبادته من دون العون من الخير فيها استعدادا واثبات من كان يمكن هذه الحقيقه كان يثبت لله صفه فوقيه وصفه العلو والاستعلاء على عرشه وانه دعا موسى فرعون وزده الى ان يؤمنوا بهذا الاله الموصوف بالصفه الفوقيه انكروا هذه الصفه صفه فوقيه فان الله هو مؤمن ففرعون انا عبد الله وقوله اني لا اظن كذا كذلك آية إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي لله صفة العلو ولذلك يرفع العمل الصالح كذلك وهذا من عجائب الأمور قال تعالى وضيعوا أنفسهم كانوا كما يذهب فإذا الرسول هذا العروج لم يكن عروج إلا الله لأن الله معنا في كل مكان وسيأتي البعث على كل حال في قوله تعالى وهو معكم وما كنتم إذن فهذه الحقائق حينما يدخل التأويل تتعطل أمرهم أنهم ينكرون ما أثبت الله عز وجل في كتابه وما شرحه به رسالة صلى الله عليه وسلم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا حديث أيضا يلهج بالناس ويرغونه بمناسبات كثيرة كما يذكرون إسراء المعراج ثم لا يتنبهون أبدا لأن فيه إثبات صفة التوفيق لله عز وجل من منا لا يعرف قول الناس اليوم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض هنا إذن في أمران متقابلات أو شيء مقابل شيء فشيء في الأرض وشيء في السماء ارحموا من في الارض من هم من في الارض من خلق الله يرحمكم من في السماء من هو الذي في السماء الله سبحانه وتعالى فينكرون ايضا هذا الذي يلجون به صباح مساء ليلا نهارا الله في السماء وليس هذا مما اتصل به الحديث ففي القران الكريم في سوره تبارك التي يسال قراءتها قبل النوم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير إذا الله في السماء ففي كفار الله في كل مكان وإذا استحفظنا هذه الآية الجواب مع أن الرسول سأل وأقر الجواب، قال هذا مجاورة من الرسول الجاهلية، أي أن الجاهلية البدوية يعني ما هي مطلقة ولا هي متعلمة، ولذلك هو نزل إلى مستوى وكلمها بالمنطق اللي قد تفقد الأسئلة المادية وجرى الجواب مادي وقال في السماء، وتعني هذه الأمجاد تشعر اليوم تعني أن في الأرض أصنام كانت من دون الله، الله غير هذه الأصنام، أما على الرغم من أن الرسول عليه السلام سأل هذا السؤال وقال تجاري في السماء الجواب فقط، فإذا قيل لهم كيف يقر الرسول عليه السلام الخطا الآية متماشية في معناها مع الرحمن على العرش استوى، ذلك لأن العرش فوق المخلوقات كلها فوق السماوات، فليس وراء العرش خلق مطلقا، ليس وراء العرش إلا خالق العرش وخالق الكون كله سبحانه وتعالى. فحينما نقرأ آمنتم من في السماء يجب أن لا نستحضر في السماء بمعنى ضرب، لأن هذا الاستحضار صار معنى مثل ما صار غير محلين، إذا نقول الله في السماء يعني في هذا الخلق الذي خلقه فمعناه أنه وصلناه في مكان، لكن المقصود في السماء هنا هو العلو المطلق أي خارج أي فوق العرش الرحمن على العرش استوى، كلها تمشي على إثبات هذه الحقيقة وهي أن لله صفة العلو. ومن لطائف الآيات الواردة في هذه المسألة هي أن الله عز وجل في الحديث الثالث الله في السماء لأنه يقول ربنا تبارك وتعالى بحق المؤمنين المغفرهم من فوقهم. هذه العقيدة لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يخالفها أو ما يضطرنا أن نسلك فيها سبيل المتأولين لها، وإنما له بعض الشبهات. من هذه الشبهات الآية السابقة وهو مع فوق مخلوقاته والمشاركة إلى الآيات التي تثبت أن الله عز وجل مع مخلوقاته بعلمه، تلك الكلمة هي قوله رحمه الله، الله جملة الثالث قال سائل من خلقه، والجملة الثالثة وهو معهم بعلمه. المسلم إذا حفظ الكلمة الإمام السني عبد الله بن مبارك جمع هذا البحث وكل البحوث التي قرأها علماء السلف لذهنه بأوجز عباره، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته دائم من خلقه وهو معهم بعلمه. فإذا جاءتنا آية وهو معكم أين ما كنتم عرفنا شو الجواب بأجوبه، وإذا قيل إن الله عز وجل موجود في كل مكان كما يقال اليوم قلنا لا، أئمة السلف وفيهم عبد الله البارك يقول الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، يعني مفصول عنهم يعني غني عنهم ليس مخالفا لهم، ليس كما يقول الغلاة الصوفية إن الله تبارك وتعالى في خلقه ممزوج مع خلقه امتداد الماء بالثلج وامتداد الزبد بالحليب، هذا الوقت هذه هي الله زعم الصوفية، وما الله إلا راهب في كنيسته حتى يكتب وما الله إلا كالثلج إلا كثلج الله المثال ضد الثلج بها الواقع كما الشر من العاصفات هكذا يقول ابن عربي في الفتوحات المكية أو في الفتوحات وما الله بالتنفاس إلا كثلج بها الواقع ينظر أحد يفصل بين الماء والثلج الماء الثلج مشتتين وحده الوحده هي الثلج لشأن هذا الثلج هو الله فليس هناك خالق ولا مخلوق وليس هناك وجودان وجود واجب وجود والله ووجود ممكن هاجس والله مخلوق لا طريق الذهب كل ما تراه بعينك فهو الله الذين ينكرون صفات الله وعلو الله على خلقه يلتقون مع الصوفية في هذه الظاهرة الكبرى لأن علماء الكلام وعلماء الفقه صحيح لا يؤمنون بوحدة الوجود التي يقول بها الصوفية لكنهم يلتقون معه وهم يقولون الله موجود في كل مكان يجب الإيمان لأن الله عز وجل فوق المخلوقات وأنه مستغني عن العالمين ليس مماجزا مماجزا ومخالفا للخلق كما تعتقد الصوفية وكما توصيه الله الشاعر يوم الناس اجمعين مين ذكر ما بيسمع الله موجود في كل مكان لأن معنى لا إله أخص من معنى لا رب لأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى ما دعاهم إليه من أنه لا إله إلا الله فكفروا وكل شيء لوجود الله إني معتقدين بأن هذا هو دعوة خالق ولكن المعتقدين أن العباد يجب أن توجه إلى هذا الرب وحده فلا إله إلا الله هو ألقى لا رب إلا الله أي لا خالق إلا الله مش هيك كان يقول لا خالق إلا الله بنفس القرآن لكن لما كفر لأنه عبد غير الله مع الله فجعل له شريكا في العبادة الحديدة لما يعتقده الإنسان ويدينه من خير وشر من صلاح وفساد والمضمون هو العقيدة الصحيحة وما يجب على الأرض من ذلك لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها داخلة إن العقيدة التي من جوانب الشرك والبدع والمعاصي هذه العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهي الإسلام إن الدين عند الله الإسلام قال عز وجل اليوم أخرج لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام فالإسلام هو دين الله لا يأخذ من أحد سواه قال عز وجل وان يمكن كله ودين ادم ابينا عليه الصلاه والسلام ودين الانبياء بعد من نوح وابراهيم الانبياء اولاد من الله دينهم واحد وامهاتهم جدا الانبياء اخوه من الله دينهم واحد وامهاتهم جدا والمعنى ان كل الانبياء واحد وتوحيد الله ولنا بأنه رب العالمين وأنه صلى رب العالمين ولنا بالآخرة والبعثة والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من الميزان أما الشرائع فهي مختلفة وأنا معنى أنا ابن علة ولكن بضرورات كنا بهذا عن الشرائع كما قال سبحانه يقول إن أنا من الشرائع ومنها هو واحد أمها وسبع النقاط لكن لم يأتيه واحد الله والإخلاق ومن لا إله إلا الله والمعنى إنما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من قدر خيره شر وشره وما كفر من ذلك من البعث والنزول والجنة والنار والكتاب والميزان والصراط وغير هذا. هذا الجزء فيه واحد كله جاوب هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. ولكن الشرائع تمر لأنها في مثابة الأمهات من أولاد الله. فشريعة التوراة فيها ما يتم شريعة الإنجيل ومن الشرائع التي قبلها أشياء تنفيها ومن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء حتى الله على الأمة وحفظ عنها كثير مما قال جل وعلا ويضع عنه إصرهم ولا رأى الذي كان ذلك قال بعيد ولا يضرب بعيد بحر الكسر الله وعده بشريعة الكسر ليس بها آثار وليس بها أغلال وليس بها حرج ثم جعل يعرف من دون حرج كان في شريعة الماضي لا يتعلم بل يجمع الصلوات حتى يجوز ثم يتوضؤون ويصلون وجاء في الشريعة المحمدية أن تتيمم من عدم الله أو عدم الله تيمم بالصلاة وصلى وجاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل وكان كل ليلة يسأل الله بلا كل خاصة مع الله محمد رسول الله عامة وجعل خاتم الأنبياء وقال كان قبل لا يصدق في شرعه ومساجده من عمل في صلاته أما في هذه السنة المحمدية فإنه من